عفى الله عنكم. وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وقال يحيى بن أبي كثير: أول ما أحدث النقط على الباء والتاء والثاء. وقالوا: لا بأس به، هو نور له. أحدثوا نقطا عند آخر الآية ثم أحدثوا الفواتح والخواتم. ورأى إبراهيم النخعي فاتحة السورة كذا فأمر بمحوها وقال. قال ابن مسعود: لا تخلطوا بكتاب الله ما ليس فيه. قال أبو عمرو الداني: ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها. ثم قال البخاري رحمه الله: أطبق المسلمون بعد ذلك، بعض المبتدئين في طلب العلم أحيانا تحكم عليه بعض النقولات بعض الآثار فلا يفهم مقصودها، ثم كأنه وقع على كنز، وكأن مثل هذه النقول التي وقع عليها لم يطلع عليها أهل العلم، فيأتي إلى فروع أو بعض النقولات فيهدم بها أصولا مستقرة عند أهل العلم. فأحيانا قد يطلع مثلا على بعض كتب الآثار التي ينقل فيها العلماء أقاويل السلف في بعض المسائل واختلافات من باب الإثبات، وأن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين فلان وفلان، فيأتي للمسائل التي استقرت عند أهل العلم ثم يقول: قال فلان كذا وقال فلان كذا وشنع فلان على فلان وشنع فلان على فلان. يا هذا، أتظن أن أهل العلم في غفلة عن مثل هذه الآثار، وإنما أثبتوا مثل هذه الأشياء تبين دقتهم ونقلهم. وأيضا هذه الآثار يعرف أهل العلم كيف توجيهها، ولا ينقلونها عند ذكر كل خلاف، لكنهم يعرفون أن هذه المسائل قد يكون في أوائل أمرها وقع فيها خلاف، وهذا الخلاف سببه إما أن بعض أهل العلم رأى بعض المآلات أو خاف من بعض المآلات، لكن بعد ذلك استقر أهل العلم وأمنت هذه المآلات. في أحد المرات يعني جاءني مقطع بجاهل، حقيقة جاهل متعالم، كأنه أول مرة يعني، ولذلك فعلا تفهم معنى قول علي وقول ابن عباس حينما قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. لما تأتي مثلا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تبشرهم فيتكلوا. لما قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون، وغيرها من الأمور. هذا هو كلام الله وكلام أو هذا هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. المعصوم الذي قد يفهم بعض الناس بعض المعلومات على غير مراد الله ومراد رسوله لجهله هو ولقلة علمه أصلا هو، وإلا فأهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام حدث بحديثه بالحديث الذي قال عمر: إنك أخشى أن يتكل الناس عليها، أو قال قال أخشى أن يتكل الناس عليها، حدث به أبا هريرة، وحديث معاذ حدث به معاذ. فكيف بالآثار التي قد يكون بعضها أو أكثرها ليست عن معصوم، وأيضا بعضها له توجيهات. فمرت يعني أحدهم قرأ بكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكأنما وقع على كنز في نقول نقلت فيها الوقيعة ببعض كبار أهل العلم، ثم بدأ يشنع وقال: قال فلان كذا، وقال فلان فيه كذا، وقال فلان فيه كذا، وبدأ يتكلم. وهذا حقيقة إنما ينادي أمام الملأ على جهله وحمقه هو، وإلا فأهل العلم يعرفون أقدار أهل العلم ويعرفون موازين مثل هذه الأشياء. وهذه مسألة كبيرة، نفس الكلام حينما تطلع على بعض الكتب التي تنقل لك أقوال، ثم لا يلتزم العالم الرد على كل قول وتوجيهه، هذا ليس بلازمة. لو أراد ابن كثير رحمه الله أن يرد على كل نقل نقله أو يوجهه حتى يخلص له الرأي الذي يريده لخرج تفسير ابن كثير ضعف هذا الكتاب يمكن تقريبا 4 أو 5 مرات، لكنه ينقل ثم يبين لك القول الذي يظهر له بناء على الدليل والتعليل والنصوص من القرآن أو السنة، ثم يبين لك أن هذه آثار قيلت، أن هذه آثار قيلت. إذا قيلت إذن لا تجعل هذه الآثار وقوفك عليها سيفا مسلتا في وجه الحق أو في وجه الصواب أو في وجه من يقرر، أو تظن أن من يقرر لا بد أن يرد كل شيء. إذن تريد نظار العلم حينما تتعلم وتقف على أقوال، تريد انتبه، لا يكون كل ما تنقله من الآثار تنقله أو تقف عليه من الآثار تنقله عند كل من هب ودب. فحينما يذكر لك مثلا ابن كثير مثل هذا الأمر، قال وقال مالك أو قال قتادة بدأوا فنقر ثم خمسوا، يعني بدأوا يذكرون الأخماس والأعشار. هذا الكلام إيش يقصد به؟ حينما يأتي إلى مثلا قوله وحكى أبو عمرو الداني عن ابن مسعود أنه كره التعشير في المصحف وكان يحقه، هل يأتي أحد ويقول إذن ننظر إلى الأشياء ونقول هذه محدثة وأنا أخذ بقول ابن مسعود، إذن لابد أن نحك هذه الأشياء وابن مسعود ليس إماما؟ ومن قال لك أن ابن مسعود ليس إماما؟ ما سبب كلام مسعود بهذا الكلام ولما حكها؟ وما المآلات التي خافها؟ وما الأمر الذي استقر عليه عمل المسلمين بعد؟ استقر عمل المسلمين بعد على ما نقله ابن كثير حينما ذكر لك هذه الأثر ولم يترك المسألة عائمة، قال ثم قد أطبق المسلمون في ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها. خلاص انتهت المسألة. إذا لا تأتي إلى آثار فتهدم بها أصلا قد وقع الاتفاق عليه. وهذا يجعل طالب العلم حينما يقرأ في الكتب ويطلع على بعض الآثار التي تنقل ينتبه، ليس كل نقل تقف عليه يعني تجعله هو الأصل، وإنما لا بد أن تعرف طريقة التعامل معها وطريقة أخذ العلم كيف تكون. ولذلك من أكثر الطرق المأمونة لتحصيل العلم أن يأخذ الإنسان العلم بناء على مسار واضح يعرف المسار الذي يسير فيه، ثانيا أن يأخذه على يد أستاذ وشيخ حتى يختصر الطريق. أما من تخبط في أخذ العلم على غير مسار، ربما بدأ بما حقه التأخير فدخل عليه التخليط من جهته هو، أو أخذ المسار على وجهه لكنه أخذه على نفسه هو، ثم قيل يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما علم الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. وهذا موجود، كل هذا موجود.